بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 50 في سلسلة محاضرات المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة الأولى في نظرتنا إلى السلفية الحديثة. نحن تكلمنا في المحاضرات السابقة نحو 10 محاضرات تقريبا عن المراحل الثلاث للسلفية، مرحلة أحمد بن حنبل ومن بعده رحمه الله، ثم مرحلة ابن تيمية ومن بعده رحمه الله، ثم مرحلة محمد بن عبد الوهاب ومن بعده رحمه الله، وأطال بقاء الباقين منهم لأن دول لسه عايشين معانا. بعدين لو قلنا رحمه الله هم أحياء يزعلوا مننا، مع أن الرحمة تجوز على الحي كما تجوز على الميت سواء بسبب. لما نظرنا في سبب نشوء السلفية نشأتها الأولى على يد الإمام أحمد بن حنبل، وجدنا أنه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون بسبب القول في مسألة خلق القرآن، هل كلام الله تبارك وتعالى هو الكلام القديم الأزلي أم أنه كلام مخلوق بمناسبة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الفتنة دي نسأل مخلوق ونسأل قديم، الفتنة دي هي التي أظهرت لنا النشأة الأولى للمدرسة السلفية على يد الإمام أحمد بن حنبل. ثم كما يقول شيخ الشيخ أبو زهرة أنه أحمد كان في القرن الثالث، لكن المدرسة لم تأخذ أوجها إلا في القرن الرابع بظهور أتباع وتلامذة ومؤيدون ومناصرون. الفتن اللي حصلت بينهم وبين بقية المذاهب ده كله كان بعد وفاة الإمام أحمد بنحو 50 سنة أو أكثر قليلا، ولذلك هو بيقول أن السلفية في الواقع في القرن الرابع وليست في وقت الإمام أحمد نفسه، هو أنشأها لكن وجدت وأخذت أوجها وبلغت ذروتها في القرن الرابع الهجري. لما جينا إلى مرحلة أو إلى الإحياء الثاني للسلفية على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، وجدنا أن السبب الذي أدى إلى نشوء هذه الحركة مرة ثانية وظهورها مرة ثانية كان انتشار البدع والخرافات وعبادة الأولياء والقبور ودعاء الموتى وما إلى ذلك، مما اعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه من العلماء شركا، ودخلوا في خلافات متعلقة بالأداء التعبدي للمسلمين مع العلماء الذين كانوا في عصرهم. وكما حدث مع الإمام أحمد بن حنبل كان الحكام في صف الذين يقولون بالقول البدعي، في زمن أحمد بن حنبل كان الحكام في صف الذين يقولون بخلق القرآن، وأحمد عذب وسجن وعودي وضرب وجرى له ما نعرفه جميعا بسبب تمسكه بما رأى ودعا إلى أنه السنة. ابن تيمية حصلوا نفس الشيء، الحكام وسلاطين عصره وقفوا مع العلماء الذين كانوا يقولون بالأقوال التي انتقدها ويذهبون إلى الآراء التي بين فسادها ويدافعون عن المواقف والمسالك العبادية التي لا يراها متفقة مع صحيح السنة أو صحيح الإسلام كما جاء في القرآن الكريم وفي صحيح السنة. وقف الحكام مع المخالفين لابن تيمية، فكان مصيب ابن تيمية ونصيب صديقه الحافظ المزي السجن والضرب والتعذيب والإهانة والبهدلة، حتى إلا ابن تيمية نفسه رحمه الله مات في سجنه سجن الثالث في دمشق. فالإمامين الجليلين أحمد بن حنبل وأحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية كلاهما وقف منه حكام عصره موقفا معاديا، لأنه أتى بدعوة لو اتبعها الناس، لو سار خلفه العامة لقضت على ملك هؤلاء الملوك وسلطنة هؤلاء السلاطين ومن إليهم، فكان لابد أن يقف السلطان في صف العوام. السلطان لا يقف في صف العوام، أي سلطان في الدنيا أي سلطان في التاريخ لا يقف في صف العوام كده، يجي هنا في دعوة مصر الثقافة والحوار ويقول لنا أنتم عوام طيبين أنا حاجة أقف معاكم، ما فيش سلطان بيعمل كده، إنما السلطان يجي يسيطر على الذي يحدثنا، يسيطر على الذي يكلمنا، يسيطر على شيوخنا وعقلائنا وكبرائنا، يسيطر عليهم بالمناصب، يسيطر عليهم بالعطايا، يسيطر عليهم بالأموال، يسيطر عليهم بمجرد التقريب. في علماء كثيرين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم بمجرد أن السلطان أو الملك أو الأمير أو الحاكم يدعوني غدوة أو عشوة ويجلسه بجواري، ولما يدخل يوم يسلم عليه تلاقي الراجل يعني بعد ما كان زي الجبل الصلب الأصم أصبح ناعما نعومة الحرير أو نعومة الخيوط المغزولة غير المنسوجة، مستعد يستجيب لكل شيء. فإذا حدثته، وقد وقع هذا لبعض علماء عصر الطيبين، فإذا حدثته يقول لك يا أخي كفاية استقبلوني، دول قاموا مشوا معايا للباب، دول دخلوني للصالون. هذا الشيء يعني طبعا مزعج جدا، لكنه يحدث على مر التاريخ، لأن النفوس البشرية ليست كلها من طبقة واحدة، ولا من قدرة على تحمل المغريات ولا المراهبات واحدة. في ناس يتحملون المغريات ولا يقول إليها بلا، زي ما قال ابن تيمية للراجل السلطان اللي بيقول له أنت بلغني أنك تريد أن تنازعني ملك، قال له يا مسكين والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي فلسين، أنت فلس هم فلس، مش عندي حاجة. وفي ناس تانيين لا ما يقدروش يتحملوا هذا فيقبل. فالسلطان بيؤثر على العامة عن طريق التأثير في علمائهم. العالم الذي يريد أن يوقظ الشعور العامة بحقيقة الإسلام، الذي يريد أن يوقظ الشعور العامة بالعبودية لله وحده، الذي يريد أن يخرج العامة من اتباع الأقوال المخدرة المنومة المسكنة المسكتة إلى اتباع الأقوال التي فيها قوة ورجولة وشهامة ودفاع عن الدين، هذا العالم خطر على السلطان. ولا يستطيع كل عالم أن يواجه، كل سلطان أن يواجه هذا العالم بالحجة والبرهان، بل غالبا ما لا يستطيع أن يواجهه هو أصلا بحجة ولا برهان. وقد رأينا مع الإمامين أحمد بن حنبل وابن تيمية أن علماء عصرهم كانوا يؤنبون السلاطين عليهم بأن يقولوا لهم خلصونا منهم، هؤلاء قوم كلما كلمناهم جاءونا بآية من القرآن. أحمد قيل للخليفة اقتلوا فإنه رجل جدل، أما لهم جدل إزاي؟ قالوا كلما أوردنا له حجة قال لنا قال الله قال رسول الله. وابن تيمية سجن ثلاث مرات يبادل لأنهم كانوا يقولون إنه رجل شديد الخصومة، عنده لذة الخصومة، بيان هذا لذة الخصومة أن حجته كانت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكبار لم يكن ممكنا استيعابهم بوسائل الإغواء والإغراء والترغيب والترهيب، فكان لابد من معاداتهم ومن سجنهم ومن أن تجري عليهم صنوف الإهانة والعذاب. إهانة معايير نحن، لكن معايير هم طبعا كانوا يحتسبون هذا عند الله ويعتبرونه تقربا إلى الله. وحكيت لحضراتكم كلام شيخ الإسلام، أنا سجني خلوة ونفسي سياحة وقتلي شهادة، فمش مني حاجة اللي عندكم عملوا. فهذا النوع من التحدي كانوا نتيجته عداوة الحكام الدائمة على طول عمر ابن تيمية وعلى طول عمر أحمد بن حنبل، كانت على هذه العداوة. السنتين الأخيرتين بعد ما خرج ابن حنبل من السجن وقالوا له يعني سامح الراجل اللي عمل فيه كده، قال له يا مسكين والله لقد سامحته منذ وقعت السياط عليه، لأن الراجل اللي كان نصحه وقال له بعد الكرباجي مش هتحس، فبعد الكرباجي الثالث ما بدأش يحس، فكان سامحه بعد الكرباجي الثالث خلص الموضوع. فالحركتين السلفيتين الأولى والثانية واجهتا هذه المقاومة الجبار من الحكام، ومع ذلك عاش أحمد بن حنبل في وجدان المسلمين إلى اليوم إمام المحنة والصبر والقوة والصمود، وعاش ابن تيمية في وجدان المسلمين إلى اليوم إمام التجديد الذي يبعث السنة بعد أن كادت تنسى ويعيد الإسلام قويا وصحيحا ومفهوما كما كان. جاء الإحياء الثالث اللي عمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، في نجد أولا، ثم بعد نجد في الجزيرة العربية، ثم بعد الجزيرة العربية في بقية سكان العرب المسلمين، ثم وصلنا كما يقول أتباعه إلى الهند والسند والصين والآن إلى أوروبا وأمريكا، وفعلا الآن إلى أوروبا وأمريكا مليانة مراكز تحمل لواء الدعوة الوهابية، وهي مراكز تقوم بأعمال كثيرة فيها خير وبأعمال كثيرة ننتقدها ولا نقبل بها. بس كان في فارق مهم جدا بين الدعوة الوهابية وبين الدعوتين الحنبلية والتيمية. الدعوتين الحنبلية والتيمية من أول يوم إلى آخر يوم في عداوة دائمة مع الحكام. الدعوة الوهابية كأنها أخذت الدرس، كأنها انتبهت إلى خطورة معاداة الحكام، كأنها تبينت أن إخراج الناس من الضلالة التي تراها هي ضلالة لا يتم بقوتها الذاتية ولا بقوة الحجة، وما كانش عندها الصبر أنها تستنى 50 سنة ولا 40 سنة ولا 30 سنة حتى تظهر دعوتها ويقتنع الناس بها ويأتي جيل من المؤمنين بالحق ينشرونه ويبينونه للناس. ما كانش عندها الصبر ده، كانت حريصة على أن تحقق أهدافها في أقرب أجل ممكن بأسرع وسيلة ممكنة، فرأت أن أقرب أجل يتحقق بأسرع وسيلة هو بالتحالف مع الحكام. فمن أول يوم في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجدناه يبحث عن حاكم حنيف. شفناه لما كان في العيينة عند سليمان بن معمر وتحالف معه سليمان بن معمر وبدأ يساعده في نشر الدعوة لغاية ما حكام الأحساء بعثوا له رسالة قالوا له يا إما تطلع الشيخ ده من بلدك يا إما نوقف المال الذي يأتيك من عندنا، لأنه الذي كان ينفقه على العيينة في ذلك الوقت هو حكام الأحساء. فطلع من العيينة كارها، بعد ما قعد يحاول يقطع الراجل يقول له والله ربنا هيفتح عليك، هيجيلك ملك، ده انا هملكك نجد من اولها لاخرها، ده الغنائم هتبقى يعني لا تحصى ولا تعد. الراجل قال له يا عم انا مش كار المقطوع، مش كار دايم ولا علامه المقطوعه، عارفين المثل المصري ده بتاع الايه؟ مش كار دايم ولا علامه المقطوعه، انا بيجي لي شويه فلوس دول من الاحساء كل سنه بعيش بيهم، هتيجي انت تضيع عليا مش عايزهم، مع السلامه. فخرج الى الترعيه، القصه اللي تعرفونها، وهناك التقى محمد بن سعود وحصل الحلف الشهير اللي فيه الدم التم والهدم الهدم، وبدات الدعوه مقترنه بقوات الدوله. صحيح لما نقول الدرعيه وتوابعها والدرعيه وحقتها بنتكلم عن دوله قد كده في ذلك الزمان، لكن هذه الدوله التي كده اقامت الدوله السعوديه الاولى، واقامت الدوله السعوديه الثانيه، واقامت الدوله السعوديه الثالثه التي لا تزال حتى اليوم معروفه لنا باسم المملكه العربيه السعوديه. ولولا الدعوه الوهابيه لم تكن هذه الدوله لتقوم. لولا الدعوة الوهابية لبقي آل سعود حكاما للدرعية وملحقاتها، مرة يغلبوهم قبيلة ثانية ياخذوا منهم الحكم، ومرة هم يغلبوا قبيلة أخرى ياخذوا منها الحكم، زي ما كان حاصل في كل إمارات نجد أو مدن نجد وقراء، أمير يجي النهاردة وأمير يجي بكرة، بيت يغلب بيت، قبيلة تغلب قبيلة. لما جاءت الدعوة الوهابية وهي دعوة دينية تقول للناس اتركوا البدع واتركوا الخرافات واتركوا الضلالات، واللي أنتم فيه ده شرك، واللي أنتم فيه ده كفر أكبر وكفر أصغر، كان هذا معيارا للتفرقه بين الحق والباطل. الناس اللي هيمشوا مع الشيخ محمد ومع من يدعو دعوته ماشيين مع الحق، والناس اللي هيقفوا ضده هيبقوا ماشيين مع الباطل. ومن هنا حصلت الغزوات، وحصلت استباحه الناس، وحصل القتل، وحصل حتى قتل الرجل اللي حمل الرساله من اخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من حرملة الى العيينه، ثم من حرملة الى الدرعيه. الرجل ده قتل، قلت عليه اسمه سليمان بن خويطر. حصل هذا العنف، وهو نفسه قال في رسالته المشهوره اللي قرات لكم بعض نصوصها في مرات سابقه، انه قال اربعه اشياء الناس وافقوه في اثنين، كل من يدعي العلم وافقه في اثنين، او كل من ينسب الى العلم وافقه في اثنين، وخالفه في اثنين. وافقوه في بيان حقيقه التوحيد الذي هو حق لله على العبيد، ووافقوه في بيان حقيقه الشرك الذي لا يجوز ان يقع فيه المسلم والا لا يبقى مسلما كما هو، وخالفوه في تكفير الذين ياتون ما سماه هو بالخرافات والبدعيات والشركيات وعباده الاوثان زي ما سماه عباده المجانين والغيران وما الى ذلك، وخالفوه في هذا وفي التكفير، وخالفوه في القتل. ما قالش حتى القتال، قال خالفوني في هذا وفي القتل، في التكفير في القتل، لأنه كان يرى قتل المخالفين لأنهم مشركون ولأنهم كفار، وده وقع في قرى كثيرة ومدن كثيرة لغاية ما جت الهزيمة الكبرى لأهل المجمعة اللي بعدها قولوا الناس زرافات ووحدانا وأقيمت الدولة الأولى ثم الثانية إلى آخر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان الفارق بينه وبين مؤسسي أو مؤسسي المرحلتين الأولى والثانية من الحركة الإصلاحية السلفية، أن المؤسسين أحمد بن حنبل ثم أحمد بن تيمية وقفا دائما على طرف نقيض من الحكام، فابتلي وعذب إلى آخره، لكن الله نصر دعوتيهما لأنها دعوة حق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أول يوم كان، أنا بظن كده، أنا بستنتج استنتاجا، ما عنديش دليل يعني من التاريخ، إنما أنا لما أقرأ التاريخ كده أجد أن هذا الرجل استفاد بدرس الدعوة الحنبلية، واستفاد بدرس الدعوة التيمية، وقرر أن يتخذ من أول يوم قوة سياسية تنشر معه دعوته وتصاحبه في مسيرته وتحميه وتحمي أتباعه والذين يقولون برأيه، لأنه الأولانيين ملوش. هذا الفارق ليس فارقا قليلا، هذا الفارق فارق مهم جدا، لأنه الدعوة التي تتخذ القوة سبيلا من الشيخ غير الدعوة التي تتخذ الحكمة أو الموعظة الحسنة سبيلا من الشيخ. الدعوة التي تتخذ القوة ربما استطاعت أن تبقى زمنا يطول ويقصر، لكنها في النهاية دعوة انتشرت لحماية القوة. أما الدعوة التي تتخذ الحكمة أو الموعظة الحسنة سبيلا لنشر مبادئها فهي دعوة لا تموت. دي دعوة لا تفوت، دي دعوة تخاطب العقول خطابا متجددا. مفيش حد يقدر يجي يقول لأحمد بن حنبل أو يقول لابن تيمية أو يقول لزعماء المصلحين اللي مروا على التاريخ الإسلامي كله الذين لم يتخذوا الحكم أو السلاح سبيلا إلى نشر دعوتهم، أنتوا غلطانين لأنكم استعملتوا القوة مع خصومكم. ده بالعكس، ده خصومهم هم الذين استعملوا القوة ضدهم، واستعملوا القوة المحتكرة للدولة، استعملوا السجون، واستعملوا القضاء. لكن محدش يقدر يقول انه محمد بن عبد الوهاب كان مظلوما ومطاردا ومحاربا فبقيت دعوته بسبب الظلم الذي لحق به، انما دعوته بالعكس، دعوته كانت منتصره وقويه واخذت دوله ودوله ودوله. الفرق بين الدعوه التي تخاطب العقل فقط ولا تستخدم وسائل القوه للقضاء على خصومها، والدعوه التي تستخدم وسائل القوه لتثبيت اقدامها، هو الفرق بين ما يبقى على مر الزمان لا يدخله خلل، وإذا أصابه انتقاد يصيبه انتقاد من الناحية العقلية، وبين الذي يبقى زمنا يطول أو يقصر لكنه يأتيه الخلل من قبله ومن خلفه ويرد الناس عليه ما فعل، لأن بعض الذي فعل لا بد أن يكون خطأ، بعض القتل لا بد أن يكون في ظلم، بعض الغزو لا بد أن يكون حراما، بعض الأموال والأرواح التي أزيقت لا بد أن تكون قد أزيقت بغير سند من الشرع، فعندئذ يبقى الناس على حق عندما يقولون هذه الدعوة أراقت الدماء، هذه الدعوة أدت إلى أن تحارب المسلمين، هذه الدعوة فرقت كلمة الناس بعد أن كانت شبه مجتمعة. جوانب الحق والخير والإصلاح التي في هذه الدعوة زي ما بيقول الإمام محمد عبده رحمه الله عليه، الشيخ محمد عبده بيقول الوهابيون جاءوا أولا كدعوات إصلاحية، لكن توسلهم بالقوة أدى إلى أن تضيع ثمرات دعوته. طبعا هي مضايق صغيرة دلوقتي في الدول موجودة، إنما هو بيتكلم على ضياع الثمر العقلي، على ضياع الثمر الفكرية للدعوة. فده الفرق بين دعوة الإمام أحمد بن حنبل ودعوة الإمام ابن تيمية وبين دعوة الإمام الشيخ أو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. وأنا حاولت أضع هذه الصورة قدام حضراتكم لأنه الثلاث دعوات الأولى للسلفية، السلفية الحنبلية والسلفية التيمية، دي تسميات مخترعة ما حدش بيسميها كده، هو تفتكروا في الكتب في كده، ده كلام من يعني كلام يطلع غلط، كل الناس هتقول لا مش بتاعة أحمد محمد، لا مش بتاعة ابن تيمية، بس أنا مزاجي أقول كده، ليه يزعل يزعل. السلفية الحنبلية والسلفية التيمية كانتا في موقف مخاصم للحكومة من أول يوم لآخر يوم. السلفية الوهابية كانت في موقف مدرك لقيمة الحكومة من أول يوم، فتحالفت مع حكومة لو ما نفعتش راحت الحكومة الثانية تحالفت معها. وبهذا استطاعت السلفية الوهابية أن تقيم دولتها تستمر من وقت ما قامت الدعوة مرتين وبعدين الثالثة إلى الآن، ولم تستطع السلفية الحنبلية ولا السلفية التيمية أن تثبت في وجه الدولة، ده كان التعذيب والسجن إلى آخره هو المصير الذي لقيه أحمد بن حنبل ثم ابن تيمية. كان على خصومة متكررة مع سلاطين عصيهما، ونكل بكل منهما وأوذي وسجن بسبب آرائه المخالفة لعلماء عصره وبسبب تمني السلاطين لآراء هؤلاء العلماء. بينما ابن عبد الوهاب ما حصلش كده، حصل العكس. السلطان تبنى آراءه هو ومشى معاه هو وحارب الناس بسيفه لكي ينشر آراءه، وبقيت السلطة مقتسمة بين آراء الشيخ اللي هم أحفاد محمد بن عبد الوهاب وآل سعود اللي هم أحفاد الإمام محمد بن سعود، إلى أن كان آخر عهد الملك فيصل. قلت لحضراتكم هذا الوفاق انفصل وأصبحت الشيخ أسرة ذات جاه ونفوذ في المملكة لكنها ليست شريكة في الحكم، وبقي الحكم خالصا للأسرة السعودية، وده طبيعي. ما من أحد من أهل العلم على مر الزمان تحالف مع حاكم انقلابي أو عسكري انقلابي أو جنرال من جنرالات الجيش العصر الحديث، ما من أحد من أهل العلم تحالف مع أحد من أهل القوة إلا غلبت القوة على العلم. ما حصلش في التاريخ إن واحد يبقى فيه القوة وبعدين يتنازل عنها طواعية كده والله لأنه مؤمن بالشيخ بتاعه، شيخ مين؟ وقت ما يجي السلطان بلا شيخ بلا عفريت، هو عايز السلطان كله لنفسه، مفيش حد يقعد ويخلي الشيخ شريكه. أيوة يشاركوا سنة يشاركوا سنتين يشاركوا 50 سنة، طول ما الناس اللي عندهم شوية وفاء وأخلاق وفاكرين الدم الدم الهدم الهدم بتاعة الدرعية يفضلوا شركاء، لكن لما يخلصوا دول خلص الموضوع. القوة عند مين؟ القوة عند الحكام. حصل هذا مع ابن عبد الوهاب على مدى طويل جدا، حصل مع الإخوان المسلمين في سنتين ونص مع لما تحالفوا مع الرئيس عبد الناصر الله يرحمهم جميعا وعملوا الانقلاب بتاع 52، وبعد شويه عبد الناصر ضاق اثار على الناس كل شويه ده صح ده غلط ده صح هتفلق لا صح وغلط يلا مع السلام في السجن متسع للجميع، وبدات المساله. حصل هذا مع حسن الترابي والرئيس البشير في السودان، البشير صديقنا جدا واصدقائه ومساعديه من اعز اصدقائنا ومن احب اخواننا الينا، لكن حسن الترابي ايضا من احب اصدقائنا ومن احب اخواننا الينا، اخطا اخطاء شنيعه في الاخر يعني جعلت بيننا وبينه فجوة وجفوة، لكن هذه الفجوة والجفوة لا تجعلنا نبخسه حقه، انه لولا تحالفه مع العسكر السودانيين في اول الامر ما وقعت هذه الثورة وما قامت، لكن مجرد ما اختلفوا ما كانش ممكن العسكري ابو بدر كاكي اللي عنده القوه يسيب الشيخ اللي عنده اللسان واللي عنده القلم. بعدين الشيخ ابو لسان والقلم ده لما يزودها يتسجن. لما انا بقول هو بيتسجن لما يزودها، وانا قصد كلمه في الزاد بيزودها فعلا، بيزودها اكثر من اللزوم، بس بيتسجن في الاخر. لكن الثاني لو زودها ما حدش يقدر يقول حاجه، لو زودها هو قاعد في مكانه. فهذه المعادله سريعه على مر التاريخ. لما نشوف 50 او 60 او 70 سنه من عمر الدعوه الوهابيه بالدوله السعوديه بتقلباتها نلاقيها ما نجح، يعني المعادله ما تحققتش، بس بعد 70 سنه 75 سنه بدات تتحقق. هل انتهت بذلك الدعوه السلفيه في تاريخ الاسلام؟ هل اخر مرحله من مراحل الدعوه السلفيه هي مرحله الوهابيه ومن لف لفها ودار في مدارها؟ ولا السلفيه دي فكره متجدده دائما لابد ان تبقى ما بقي هذا الدين؟ هرجع تاني اقول الشيخ محمد عبده بيقول في السلفيه تعريف غريب جدا وخاص. بيقول السلفيه هي فهم الدين على نحو ما فهمه سلف الامه اخذا من الكتاب والسنه قبل نشوء الخلاف. فهم الدين على نحو ما فهمه سلف الامه اخذا من الكتاب والسنه قبل نشوء الخلاف، قبل ما الناس يكفروا بعض ويفسقوا بعض ويبدعوا بعض ويتوسلوا بالحاكم عشان يسجنوا بعض ويتوسلوا بالحاكم عشان يقتلوا بعض. قبل هذا، قبل هذه المرحله كان في سلف، كان في صحابه، وكان في تابعين، وكان في تابعي التابعين، دول كلهم ما حصلش منهم حاجه. ناخذ بهذا المنهج، هذه هي السلفيه الحقيقيه. اذا هذه الدعوه لا يمكن ان تموت، لانها الدعوه التي بشر بها محمد صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح: ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها امر دينها. والسلفية هي الدعوة التجديدية التي تردنا كلما نسينا أو غفلنا أو رانا على قلوبنا أو حصل لنا أي طائرة أو استعمرنا أو استغفلنا، كل ما حصل لنا كده تيجي السلفية تقول لنا يا جماعة فوقوا، عندكم أصليين عظيمين لا يدخلهما الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما، هما القرآن والسنة، ارجع. ولذلك السلفية دعوة لا تنقطع. طيب لا تنقطع، بس أنا بس عايز القاعدة دي تفضل معانا شوية طول ما هنتكلم في الكلام الجاي. دعوة لا تنقطع. كويس. ودعوة لا تنهزم. لا. لا تنهزم، لا تهزم. الدعوة إلى تجديد الدين دعوة لا تهزم. والدعوة إلى تجديد الدين دعوة لا تنقطع، يأتي في كل زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 سنة، هذا على الأقل لأنه قد ننسى قبل 100 سنة، فنحتاج إلى المجدد، إذا احتجنا إلى المجدد هنلاقي المجددين. فالسلفية هي الدعوة إلى تجديد الدين. يدخلها أحياناً بعد عقدي فقط زي ما حصل في الوهابية. وزي ما حصل مع أحمد بن حنبل. يدخلها احيانا بعد عقدي وبعد اجتماعي وبعد سياسي زي ما حصل مع ابن تيميه. يتحول البعد العقدي الى وسيله لاستعمال القوه السياسيه والعسكريه او الى سبيل لاخضاع القوه العسكريه والسياسيه للفكر العقدي زي ما حصل مع الوهابيه. يتحول الفكر العقدي الى وسيله لاستعمال السلطه زي ما حصل في مع اخوان المسلمين وعبد الناصر، وزي ما حصل مع حسن الترابي مع الجيش السوداني، لكن في الاخر في الاخر تظل الدعوه السلفيه دعوه متجدده، دعوه لا تنقطع، دعوه لا تقبل الهزيمه. تختلف وتطلع لكن لا تقبل الهزيمه، ليه؟ لانها محاوله فهم الدين على نهج سلف الامه اخذا من الكتاب والسنه قبل نشوء الخلاف. اي حد مسلم كده بيصلي في الجامع ويلاقي واحد جنبه بيقول له انا عايزك تفهم الدين كما فهمه سلف الامه قبل نشوء الخلاف اخذا من القران والسنه، حد يقول له لا؟ حد يقدر يقول لحد لا؟ لو كنت صوفي، لو كنت سلفي، لو كنت مبتدع، لو كنت من عباد القبور، لو كنت من بتوع الغيران، اي ما كان، ما دام بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، واحد يجي يقول القران والسنه لابد ان تتحرك فيه اداه قويه تجره الى من يقول الكتاب والسنه. ولذلك اي دعوه اسلاميه لم تتخذ من الرجوع الى الكتاب والسنه دي اصلا حكم عليها بانها تفنى. تبقى تاريخ، كيف تبقى تاريخ حلو، كيف تبقى تاريخ حضاري، كيف تكون عملت جوامع، عملت مؤسسات، لكنها ليست دعوه اسلاميه، الدعوه الاسلاميه هي الدعوه التي تقوم برد الناس الى الاصلين الكريمين القران الكريم والسنه الصحيحه. اذا ما ينفعش نقول انه بعد الوهابيه خلصنا، وبعد الدوله السعوديه مقامت ثالثة المملكة العربية السعودية مش محتاجين لدعوة سلفية، لا، هنظل محتاجين لدعوة سلفية، بل لقد نشأت حاجة هائلة إلى دعوة سلفية جديدة بعد أقل من قرن ونصف من موضوع دعوة الوهاب وما كان فيه. حصل إيه؟ حصل أن جت البوجرش في عملية التي استعمرت بلاد الإسلام كلها من شرقها إلى غربها، كلنا من المغرب إلى أندونيسيا. نجت المملكة العربية السعودية، ونجت أجزاء قليلة من اليمن، ونجت أفغانستان. ما عدا ذلك لا يوجد بلد إسلامي لم يحتل. مملكة عربية سعودية وأجزاء من اليمن وأفغانستان، ما عدا ذلك البلاد كلها إسلامية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق احتلت. طيب كيف نواجه هذا الاحتلال؟ عسكريا نحن في غاية الضعف، بل إن بعض ملوك نزيه خديوي توفيق في مصر هو الذي استدعى الاحتلال ولم يتعامل، زي ما عملوا بعض الناس واستدعوا الاحتلال أيام حرب العراق والكويت، وزي ما عملوا بعض الناس في أفغانستان، وزي ما راحوا بعض الناس تاني على ظهور الدبابات الأمريكية ليدخلوا بلدهم العراق، فالشعب فكر فيهم القنابل وعمل فيهم المصائب، وقتل بعضهم بالسكاكين في الصحن الحيدري في مقر مسجد الإمام علي، المسجد المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه. فهذا لأن الشعب ما كانش مستعد إن الناس تيجي على ظهور الاستعمار، الناس تيجي على ظهور دبابات الاستعمار، الشعب مش مستعد. طيب لما جه الاستعمار في المرحلة الأولى جه لقى أمم ميتة، لو لم تكن ميتة ما استعمرت، بدليل أن المقاومة الوحيدة التي قام بها المصريون لدخول الاستعمار هي مقاومة أحمد عرابي، انتهت النهاية التي تعرفونها، وقبل عليه وحكم هو أصحابه ونفوا إلى جزيرة سيشل وحصل اللي حصل. اكتشف أتباع عرابي المباشرين أنصاره الأولون الذين كانوا يكتبون له الدستور الوطني، دستور الحزب الوطني القديم زي ما بيسموه، واللي بيكتبوا له المنشورات، لما محمد عبده وأصدقائه من خلاصة علماء الأزهر في وقته اكتشفوا بعد القبض على عرابي ومحاكمته وسجنه ونفيه وإخوانه أن القوة ليست سبيلا إلى مقاومة المستعمر. ليه؟ لأن الشعب لا يملك هو نفسه أدوات القوة، هي أدوات القوة في غيره. وقوة المستعمر المتقدمة تقنيا، قنابل والمدافع وما إلى اللي كانش عندنا زيها، قادرة على هزيمتنا في أي وقت، فكان لابد من حركة إحياء، حركة إحياء ونهضة أو إحياء وإنهاض جديدة تؤدي بهذه الشعوب إلى أن تخرج من أسر الاستعمار ومن قهر الطغيان المستبد الذي تعيش تحته، لكي تأخذ حقها من هذا المستعمر وتستقل ببلادها. بعد المحاولة الأولى العسكرية التي تبين أنها غير قادرة على إنجاز شيء، تحولوا مباشرة إلى محاولة فكرية، تحولوا مباشرة إلى التعليم وإلى التدريس وإلى القضاء وإلى الإفتاء وإلى الكتابة وإلى الرسائل المتبادلة بينهم وبين علماء بلادهم وبينهم وبين علماء الغرب، لأنهم وجدوا أن حركة الإنهاض ضرورية، بغير حركة الإنهاض لا يمكن أن يكون هناك قدرة على مقاومة الاستعمار ولا على الوقوف في وجه الطغيان. وعملوا خطين متوازيين في غاية الغرابة، عملوا حركة الإنهاض بنفس طويل وصبر وبطء وتأودة، ومش مستعجلين على حاجة، والزمن معانا في التعليم وفي التربية وفي القضاء وفي إصلاح المحاكم الشرعية وفي مجلة الوقائع المصرية وما إلى ذلك. وعملوا مواجهة غير حاسمة، مواجهة تشعر بالقوة والكرامة مع الحكام، حتى إن الخليل عباس وصف محمد عبده إنه يدخل علي كما يدخل الأسد على الفريسة. محمد عبده كان بيخش عليه راجل واقف لراجل ويكلمه ياخد ويدي معاه، لما يقف يقف لما يقعد يقعد، فقال انه يدخل علي كما يدخل الاسد على الفريسه. فهذا نوع من انواع الرعب الذي يلقيه الله تعالى في قلوب الظلمه والطغاه من اهل الحق واهل العلم. اشتغلوا على الخطين دول. محمد عبده لقى انه كرومر هو الحاكم الحقيقي لمصر، فراح قدم له، الناس تشتمه وتلوم على هذا وهو لا يلوم على هذا، بالعكس هو يحمد له هذا الصنيع. لأن كرومر هو الحاكم الحقيقي لمصر، فقدم له تقريره عن إصلاح التعليم. فمسألة غريبة جدا، محمد عبده الإمام اللي بنقول عليه مجدد العصر، بنقول عليه مفتي مصر، اللي هو صحيح في هذا كله، يقدم تقريره لإصلاح التعليم في مصر، كرومر أيوه بيقدمه إلى من بيده السلطة الحقيقية. هل هو هذا فقط؟ لا. بالإضافة إلى هذا هو يقول لهذا السلطان المتغلب القاهر الظالم لشعب مصر: إنك لا قيمة لك. إن هذا الرجل المستعمر اللي قاعد في أصل الدبارة اللي هو السفارة الإنجليزية الآن يستطيع أن يأمر وينهى في مصر بأكثر مما تستطيع أن تأمر أنت وتنهى، وأنا لما أقدم له تخريج إصلاح التعليم هيشتغل إصلاح التعليم، لما ما يشتغلش مش أنت اللي تقدر تشغله. طبعاً تخريج إصلاح التعليم اللي عمله محمد عبده ما تنفذش، لم ينفذ، وبقيت خطة التعليم التي كان كرومر هو نفسه الذي أقرها في المدارس المصرية سارية حتى أواخر العشرينيات من القرن العشرين الماضي، احنا بنتكلم على 1888 89 90 97 97 بعد ما رجع من بيروت. في هذا الوقت قدم التقرير. بقيت من هذا الوقت الى اواخر العشرينيات 28 27 لما جه وكيل وزاره المعارف اسمه محمد العشماني باشا وقرر انه يشتغل بنفس طريقه محمد عبده الذكيه اللئيمه. ما عملش حاجه، الخطه التعليم كما هي، ولا في منشور في تاريخ وزاره المعارف بيقول قررنا تغيير التعليم. لكن جاء احمد امين واحمد الاسكندري وعلي الجارم والابياري وعشرات العلماء واحمد فتح الله الخطيب، عشرات العلماء جابهم. وانت اشتغل في الجغرافيا، وانت اشتغل في التاريخ، وانت اشتغل في اللغه العربيه، وانت اشتغل في مناهج الرياضيات، ويطلع كل سنه نص كتاب، ربع كتاب، الجزء الاول من تاريخ الادب العربي، الجزء الاول من المطالعه العربيه الحديثه، الجزء الاول من المطالعه العربيه المصوره ما فيهاش صور، فيها حاجات بس الجغرافيا كده تخوف، لما تشوف صوره الراجل فيها تخوف، لكن كانوا التلامذه بيقروها فيقراوا فيها احسن لغه عربيه، يقرأ. مثلا تيجي وزاره المعارف تطبع الحيوان للجاحظ، انت مالك؟ انت مالك تطبع الحيوان للجاحظ؟ تطبع ادب الكاتب لابن قتيبة، انت مالك انت من ادب الكاتب؟ تطبع صحيح مسلم طبعا الاستانة، تصور صحيح مسلم طبعا الاستانة، كانش في تصوير طبعا، كان في الجغرافيا. صوروه ويوزعوه على الناس، ليه؟ تطبع المعاجم، تطبع المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، وتطبع مختار الصحاح، ويجي في المصباح المنير يقول مفتش اول الوزاره اللغه العربيه، يقول له من فضلك احمد بيك حمزه رحمه الله عليه، يقول له نقي المصباح مما فيه مما يخدش حياء الناشئه. يقوم احمد بيك حمزه يكتب في المقدمه وقد معجم يا جماعه، ده ما يفتش منه حاجه، لكن هو راى انه من المباح ان ينزع منه بعض الالفاظ التي لا يحتاج اليها طالب المدرسه الابتدائيه والثانويه، او التي قد تفسد ذوق المراهق، لانه يريد ان ينشر اللغه العربيه الصحيحه. ولذا عمل شيء غريب جدا، عمل كراسات خط. عمل كراسات الخط كلنا لغايه كيلي انا تربينا على كراسه الخط، وليه خمس نمر في العربي للخط الذي لا يحسن خطه وبيطيب له نمر، واللي بين مش نبش فراخ بياخد صفر. الان هات لي خريج اي كليه تعجبك يعرف يكتب عربي. لا هات لي استاذ في اي ماده من المواد في اي مدرسه ثانويه او جامعه يعرف يكتب عربي. بلاش اقول طبيب ومهندس وبتاع دول بيتعلموا بخواجاتي، لكن اللي بيتعلموا باللغه العربيه الصحيحه، اين الذي يستطيع ان يكتب الحرف العربي؟ كنا بنسميه فن الرسم زمان، اسمه الرسم، حتى المصحف الشريف اسمه رسم المصحف، الكتب المكتوبه في خط المصحف اسمه رسم المصحف، حتى هذا الرسم لم يكن موجودا حتى ادخل في هذه المرحله. فخرجنا من العشرينيات والثلاثينيات الى نهضه ادبيه رائعه انتجت كل الفطاحل اللي لقيناها لغايه سنه 55 و60 و65 و70 لغايه نجيب محفوظ اللي مات من سنتين الله يرحمه. دول كلهم تربيه العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. المنهج ده لا يمكن ان تصفه اذا كنت منصفا وعادلا الا بانه منهج سلفي. منهج يرد الامه الى اصولها الاولى لفهم دينها على نحو ما فهمه السلف بمنهج السلف اخذا من القران الكريم والسنه النبويه. والا الاخذ من القران والسنه ليس حفظ النصوص، الاخذ من القران والسنه ليس كتاب الكتب يحفظها الناشئه ويرددونها كالببغاوات، الاخذ من القران والسنه ليس مواجهه المخالفين وترضيهم من المله، الاخذ من القران والسنه هو تجديد الدين، هو احياء العقل، هو تنفيذ ما قاله ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل او موافقه صريح المنقول صريح المعقول لصحيح المنقول، لانه اذا لم يكن صريح المعقول موافقه لصحيح المنقول يبقى في خلل في عقلك، اذا لا صح النقل يبقى خلل في عقلك انت، ظبط عقلك، ظبط عقلك يعني اعمل ايه؟ يعني شوف فين الحتت الغلط طلعها بره وحط بدلها حتت صح، ده اللي عملته المدرسه الاحيائيه الجديده ليس في مصر وحدها، وانما في بلاد العالم الاسلامي كله. ودي كانت زي الشراره. زي ما واحد يولع كبريت في شريط كده من اللي بيولع نار ده لغايه ما يتحرق في الاخر، بس هو ما بيتحرقش، هو بيظل مستمر في الايقاد وما ينتهيش ابدا، يفضل يستمر طول الوقت لغايه يوم القيامه. اذا خبا يجددوه ناس، اذا ضعف يجددوه ناس، اذا النار احتاجت شويه جاز ناس يحطوا لها شويه جاز، لكن تظل هذه الشعله المفقده لانها شعله اصلاح الامه المبنيه على العوده الى الكتاب بس. الا الدورة الزمنية التي وصلت بنا إلى الاستعمار ثم وصلت بنا إلى نشوء هذه المدرسة الإحيائية السلفية الجديدة دورة يعني من نوع خاص، او المدرسه الاحيائيه السلفيه التي جاءتنا في نهايه هذه الدوره كانت مدرسه من نوع خاص. احنا عارفين السلف مساله عقديه متعلقه بالعقائد، ومساله متعلقه بالسلوك العبادي، البدع العباديه، وعندنا بدع اعتقاديه وبدع عمليه، والبدع كلها باطله الاعتقاديه والعمليه، وبعض البدع يفسق صاحبها، وبعض البدع يكفر كفرا اصغر، يقال انه الشرك، انه ياتي بشرك اصغر، وبعضها يقال انه شرك اكبر، وبعضها يكفر تكفيرا تاما، وكلنا عارفين القصه دي. لكن دول ما كانوش سلفيين مشغولين بالحكايه دي اصلا. دول كانوا سلفيين مشغولين باحياء الامه. السلفيه بيحاولوا يجددوا نهج النبوه. ما كانش نهج النبوه ان الناس تختلف في صفات الله سبحانه وتعالى، ولا نهج النبوه ان الناس تختلف في القران المخلوق ولا قديم، ولا نهج النبوه ان الناس تختلف نعمل كده ولا ما نعملش كده. وراح اكتب لكم حديث معاويه بن الحكم اللي جاب النبي صلى الله عليه واله وسلم الجاريه، قصه المتكلم في صلاته موجوده في صحيح مسلم في غيره، لغايه ما قال له ان هو عنده غنم طلع في ضاحيه من ضواحي المدينه، وراح يوم يتفقد الغنم بتاعته فلقى معزه مش موجوده، عادتهم عارف فلوس، فسال الجاريه اللي طلع له الغنم فقالت له الذئب اكلها فلطمها، فقال له هات الجاريه دي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فجاله بالجاريه فقال لها ايه اللي حصل؟ حكيت له الحكايه، قال لها انت عارفاني؟ قالت له، قال لها من انا؟ قالت له انت رسول الله. قال لها فاين الله؟ قالت له في السماء. قال له يا معاويه بن الحكم اعتقها فانها مؤمنه. انا كنت دايما وانا بدرس المساله دي، او يعني بدرس حاجه تجيب المساله دي للطلاب في الجامعات، اقول لهم لو دخلت الدرس اللي جنبنا الاستاذ اللي بيدرس توحيد وحد قال له ان الله في السماء، ما اعرفش هيحصل ايه، كل واحد عمل مسؤوليته. لما تيجي تحكي الحكايه دي انقله، قول له مسلم بسنده عن معاويه بن الحكم انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس واحد فتكلم فشمته الى اخر الحديث، عشان تنسب العباره دي الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاستاذ ما يقدرش يقول له محاكم. طيب لم يكن هذا هو المشكل في زمن النبوه، كان المشكل احياء الامه والغاء الوثنيه والغاء العباده لغير الله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يوم يجي ابن حاتم الطائي عدي يقول له يا رسول الله لم نتخذهم اربابا، يوم يقول له اليس قد احلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتم؟ يقول له نعم. يقول له بلى. يقول له فذلك عبادتكم اياهم. فلم يكن النزاع حول الالفاظ، وانما النزاع كان حول المعاني، وكان المقصود اقامه المعاني. جم الافغاني ثم عبده ثم عشرات سناتي على ذكرهم بسرعه في المحاضرات القادمه، عملوا هذا العمل في بلادنا، بلادنا اللي كانت جزء من الخلافه العثمانيه يحكمها الاسلام بصوره من الصور، وقعت تحت نير الاستعمار، فاقصي الاسلام عن حكمها كلها الا مسائل الاحوال الشخصيه التي لا تزال حتى اليوم محكومه بالاسلام، والباقي كله بأشياء أخرى بعضها قد لا يخالف الإسلام لكنها ليست مأخوذة منه. ووجدوا أنه الطريق الوحيد لكي تبقى هذه البلاد تحت سيطرة الاستعمار هو أن يسود فيها الجمود والتخلف العقل. الجمود إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما خافش مش هيغير حاجة. والتخلف العقلي لا يفكر في الرياضيات ولا يعلم الطبيعة ولا يعلم الفيزياء الكيمياء ولا يعلم الفلك ولا يعلم الجغرافيا. الإمام محمد عبده بيقول إنه كان مولعا بالطبيعيات فلم يستطع أن يجد كتابا، كان شيخه الشيخ حسن عطار بيكلمهم في الطبيعيات والفلسفة لكنه لم يكن يجزم فيها برأيه، فكان الدرس كله احتمالات وظنون، لأن الراجل ما كانش حتى يقدر يقرأ كتب قراءة متأنية. متعمق الأزهريني موتوه، قال إيه؟ قال فذهبت إلى مكتبة الأزهر وأخذت أقلب فيها على الكتب حتى وجدت كتاب كذا وكتاب كذا، فخذتهم وقريتهم. بعد سنتين جه جمال الدين الأفغاني، فكان بالنسبة له الإنقاذ، وخد شيخه حسن الطويل يزور جمال الدين الأفغاني وقعدوا مع بعض ونشأت بينهم صلة وصداقة استمرت لغاية ما غادر الأفغاني مصر. فالتخلف والجمود، التخلف عن ركب الحضارة الذي يجري في الدنيا كلها، والجمود على ما كان عليه الأسلاف الآباء والأجداد، دول القضيتين الأساسيتين أو المصيبتين الكبريين اللي محمد عبده ومن قبيل الأفغاني ومن بعده عشرات من التلامذة والمتأثرين، لأن التلميذ مش لازم تلميذ مباشر، في آلاف التلامذة غير مباشرين يعملون عملا أحسن من التلامذة المباشرين، ويسيبون أنفسهم إلى الشيخ وهم لم يروه في حياته، اتولدوا بعد ما مات ب 100 سنة، ومع ذلك يظل رأيه ومنهجه ورأي الشيخ ومنهجه. فكان عليهم أن ينقذوا العقول من هذا التخلف، وينقذوا النفوس من هذا الجمود، ويخرجوا الناس من أسر التقليد إلى فضاء الاجتهاد الواسع الذي لا بد أن يقع فيه الخطأ، ولا بد أن يقع فيه الخلط في بعض المسائل. ولا بد ان تقع فيه النقيصه هنا والنقيصه هناك. ليه؟ لانه مفيش اساس سليم. دول طلعوا كده من الهوى، دول طلعوا من عند انفسهم، دول بنوا انفسهم بانفسهم. فاللي بيبني نفسه بنفسه لابد ان تقع فيه بعض الاشياء التي تؤخذ عليه. لكن زي ما قال الحافظ الذهبي في شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه، قال: وله فتاوى نيل من عرضه بسببها، يعني من سمعته، وهي مغموره في بحر علمه. صحيح مغموره في بحر علمه، لما تشوف 100,000 فتوى لابن تيميه فيهم 100 غلط و 999,000 صح، تقول ايه بقى ال 100 دول؟ هتمسك ال 100 دول؟ طب خلاص ارميهم بقى لهمش يا سيدي، قالهم وغلط فيهم، مش الصواب الكثير يغفر الخطا القليل. دول كده من مواجهه الاستعمار، من محاولات استرداد الاوطان، من الرغبه في التخلص من المستعمر القاهر والحاكم الظالم، من هذه العوامل الاربعه نشات السلفيه الحديثه. السلفيه الحديثه ده تعبير يعني برضه بتاعنا، ما حدش بيفتحها. وانا عارف اخواننا السلفيين هيزعلوا مني جدا، يقولوا ازاي تقول سلفي على الافغاني، ده الافغاني فيلسوف، وازاي تقول سلفي على ان على على محمد عبده، ده محمد عبده من ائمه التاويل، محمد عبده اعلى العقل على الاشياء الاخرى. وانا عارف كل ده، لست جاهلا شيئا منه، ومع ذلك انا ازعم وادعي وعندي الدليل وهقدمه لكم المرات الجايه على ان هؤلاء هم ائمه السلفيه الحديثه. ليه؟ لان معنى السلفيه ان نعود عودا على بدء كما كنا يوم نزل الدين على محمد صلى الله عليه وسلم، فأحيا به قلوبا غلفة، وأسمع به آذانا صمة، وأخرج به أقواما من الظلمات إلى النور، وفتح بهم الدنيا كلها. بعد وفاته انتشر الإسلام في الدنيا المعمورة كلها، مش كده ولا إيه؟ في الرجل الخليفة هارون الرشيد كان بيقول للصحابة: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. هيجي له إزاي؟ إن كل الأرض المعمورة المعروفة للمسلمين كانت في ملكه. احنا مش عايزين حاجه اكثر من ان نعود بالمسلمين الى ما كانوا عليه. انا مش عايز احكم العالم طبعا، ولا اعمل دوله جامعه تجمع كل دول الدنيا، لكن عايز المسلمين يبقى لهم قيامهم وكرامتهم وشعورهم وقدرتهم على التحدي. في زمن محمد عبده والافغاني من قبله ومن بعده من الدعاء المصلحين، كما نحن في زمننا هذا، نحن في هذا الزمن فقدنا القدره على التحدي. نحن امه غير قادره على تحدي عدوها، ولا على تحدي شيطانها، ولا على تحدي ظالميها. نحن أمة استكانت، والأمة المستكينة محتاجة إلى دعوة إصلاحية، والدعوة الإصلاحية لا تكون إلا بالرد إلى القرآن والسنة. ولا توجد دعوة إصلاحية قادرة على النجاح في بلاد المسلمين إلا إذا استندت إلى القرآن والسنة. ومحدش يقول لي البلاد دي مبقتش بلاد مسلمين لأن فيها نسبة أقباط 700 ولا 6.5 ولا 5% ولا 10 ولا 20. ما حدش يقول لي كده، لأن الأغلبية العظمى حتى لو كانوا 10 ولا 20 للمسلمين، ولن تستطيع الأقلية بتبعيتها للغرب إن وجدت أن تنهض بالأكثرية التي ترفض هذه التبعية للغرب، ما ينفعش. فلا بد أن ينهض بهذا الوطن أكثرية أهله، لا بد أن يستعيد كرامتنا وقدرتنا على التحدي أكثرية هذا الوطن. أكثرية هذا الوطن هم اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخواننا هيساعدونا، هيشتغلوا معنا. الإسلام بالنسبة لهم هو منهج الحضارة، الإسلام بالنسبة لهم هو الفرصة الوحيدة التي أتيحت لهم في التاريخ لكي يكون لهم وجود مستقل. قبل كده كان الرومان عارفين فيه، عاملين فيه من أنتوا عارفين، فما فيش طريقة تانية لنهضة هذه الأمة واستعادة مش مجدها، استعادة بعض حقها، إلا أن تنهض على أساس دعوة إصلاحية تقوم على القرآن والسنة، لا تقوم على التقليد، ولا تقوم على الجمود، ولا تقوم على محاربة المخالفين، وإنما تقوم على التجديد والاجتهاد واستمالة المخالفين بالإقناع والحجة. فمن قبل منهم فبها ونعمت، ومن أبى منهم فالله سبحانه وتعالى يفصل بيننا وبينهم يوم القيامة. ليسوا أعداءنا، هم إخواننا. المخالفون لنا في الدعوة وفي الفكرة وفي الحركة وفي المنهج، حتى الذين مثلا يذهبون إلى القبور ويتسلون بها ويصلون عندها ويهبون لها، دول ليسوا أعداءنا، هؤلاء قوم غلبهم الجهل فعلينا أن نقدم إليهم العلم، أو غلبهم التقليد فعلينا أن نقدم إليهم العقل الحر المستقل الذي يبين له أن هذا لا يستطيع أن ينفع، والله تبارك وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر. هذه المدرسة الهائلة التي أسسها الأفغاني وعبده، أسسها فيلسوف اللي هو جمال الدين الأفغاني، ولما زعل من محمد عبده قال له: كن فيلسوفا يرى الدنيا ألعوبا، أتاني خطابك فكأنه لم يصل لما بلغ بك من الجبن والفرق الخوف والرعب، تريد أن تترك السياسة وتشتغل بالتعليم؟ خش اقتحم اللجة والبحر وكن فيلسوفا يرى الدنيا ألعوبا. ده الفيلسوف الذي أسس الحركة. محمد عبده كان قبل مجيئه من بيروت الى مصر يقول لعن الله ساس ويسوس وما اشتق منهما، وكتب جواب لاصدقائه يقدمون الخديوي يقول له انا اذا جيت لن اشتغل بالسياسه ولن اذكرها لا بشر ولا بخير، بل قد اذكرها بشر. ولما رجع فعلا لم يذكر السياسه فقط، لكن عمل اعظم عمل سياسي احيائي، وهو بيشتغل في التعليم وبيشتغل في القضاء الشرعي وبيشتغل في دار الافتاء وبيشتغل في مجله الفقهاء المصريه، وهنشوف بعض التفاصيل الحكايه دي لما نتكلم. انشاها فيلسوف سموه الناس، سموه جيله ومعاصروه، وسموه اللي بعده موقظ الشرق، ادي لقبه الاول موقظ الشرق، صح الناس من النوم، وحكيم الاسلام يعني فيلسوف الاسلام الذي جاء بالفكره الاسلاميه العقليه اللي بيسموها فلسفه، قد لا تكون فلسفه بمعنى الاصطلاحي، يعني استاذ الفلسفه الاسلاميه او طالب الفلسفه الاسلاميه في الاداب او في دار العلوم او في الازهر الشريف قد لا يرى هذه الفلسفه، لان هو بيدرس فلسفه اسلاميه حاجه ثانيه خالص، لكن هي في الواقع فلسفه لانها البحث عن الحكمه، لانها محبه الحق، لانها البحث عن هذا الصواب ومحاوله اعاده زرعيه في الناس، وده عمل الفيلسوف الذي يستحق هذا اللقب قديما وحديثا. فاسسها فيلسوف هو موقظ الشرق وحكيم الاسلام. ولكن هذا المؤسس كان زي اللي بيرمي بذور في الارض، كان كل ما يمشي يلاقي حقل يعني مجهز لرمي البذور يرمي البذور فيه، مش لاقي حقل مجهز هو يجهز الحقل. وهذكر لكم ان شاء الله في اللقاء القادم كلام قاله في اسكندريه يخاطب الفلاحين، واسكندريه فيها فلاحين، انما هو مش لاقي حته يتكلم فيها، اي حته يدور فيها مكان يتكلم فيه يخاطب فيه اللي يقدر يخاطبه، لانه يحاول ان يلقي بذره في كل ارض صالحه للزراعة، الارض المحروسه يرمي فيها ما شاء له من البذور، الارض غير محروسه يحرسها هو، ولما يحرسها يرمي البذره ما يقدرش يطردوه، لانه عاش حياته كلها في المنافي، من منفى الى منفى الى منفى الى الاستانه، لغايه ما مات منفي في الاستانه، قيل مسموم وقيل لا، لكن ده مش معنى. ده اللي اسس الفكره، والمؤسس ده ما يقدرش يكمل، المؤسس ده بيحط البذور ويسيبها بقى تنبت ما شاء الله ولا تنبت. جه اللي راعى الزرع وحاول ان يسقيه ويظلله ويعرضه للشمس عندما يحتاج ويبني البناء المتكامل، كان هو الامام محمد عبده. اشتغل الامام محمد عبده ده متكلم، اشتغل في التوحيد، اهم عمل علمي ترك من محمد عبده هو رساله التوحيد، ولما ننظر معنا على رساله التوحيد هنكتشف قد ايه محمد عبده سلفي، الناس ينكرونها تماما انه سلفي، هنكتشف قد ايه محمد عبده سلفي لما نشوف رساله التوحيد بيتكلم ازاي. محمد عبده فيلسوف مفسر، فسر القرآن الكريم في ضوء العلم المتوارث، العلم الموروث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن إليهم قبل نشوء الخلاف، وفي ضوء المعارف الحديثة. ولما كان يتكلم على المعارف الحديثة كان دائما يبقى فيه ما يشبه ما بين الحاصرتين، إنه لغاية ما وصلنا، لغاية معرفنا، مبلغ علمنا قد يتغير الحال، فما حدش يجي يقول لي محمد عبده غلط في تفسير الآيات الكونية، ده العلم اللي كان في وقته. الآيات الكونية النهاردة خدت معنى جديد، الآيات متعلقة بالشمس والقمر والبحار وما إليها، خدت معنى جديد لأنه العلم اكتشف ما كان يقوله القرآن ولا يفهمه الناس. طيب هو القرآن كان بيقول لنا التفاصيل زي ما بيقول أخونا الدكتور زغلول؟ لا، القرآن ما كانش بيقول التفاصيل، القرآن كان بيأمرنا بالبحث، القرآن كان بيأمرنا بالنظر، القرآن كان بيأمرنا بالتحري. فلما بحث العلماء ونظروا وتحروا، وللأسف أنهم كانوا من غير بني الإسلام، بحثوا ونظروا وتحروا وأظهروا النتائج، احنا قلنا لهم يا جماعه دول النتيجه دي عندنا في هذه الايه وفي هذا الحديث وفي هذا الكلام المأثور، لكن هم بحثوا بحثا علميا مستقلا، وهذا من اعظم الحجج على ان القران وحي، ومن اعظم الحجج على ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق صدقا مطلقا، لانه احنا كناش نعرف التفاصيل دي، عرفناها على ايدين غير المؤمنين به. المتكلم الفقيه المفسر الاصولي محمد عبده عمل البناء النظري للمدرسه، وعمل البناء التعليمي زي ما قلت لكم في تقرير اصلاح التعليم وتقرير اصلاح الازهر واصلاح القضاء الشرعي اللي هو تولى اصلاحه بنفسه، واصلاح دار الافتاء اللي هو اصلحها بنفسه، واصلاح الوقائع المصريه التي تعتبر اول صحيفه بمعنى صحيفه في القدر المصري، كان في جرايد قبل كده لكن ما كانتش جرايد، كانت تنشر اعلانات واخبار السلطان فقط وخلصت الجريده. محمد عبده انشا في الوقائع المصريه مقالات هائله، هي معظم تراثه من مقالاته في الوقائع، معظم تراثه المكتوب، ليه؟ لانه اتخذ من الوقائع وسيله لنشر الثقافه الاحيائيه الانهاضيه بين الشعب المصري طبعا بين الامم العربيه. لما راحوا باريس راح الاول افغاني وبعدين استدعى عبده يجي له من لبنان وانشا له العروه الوثقى. العروه الوثقى طبعا عملت ضجه في العالم الاسلامي وفي العالم كله، حتى ان الانجليز حاربوها وسعوا الى اغلاقها فاغلقت بعد 18 عدد فقط. لكن كان بينفق عليها من جيبه محمد عبده الافغاني وهما شبه مفلسين، يعني ما عندهمش حاجه، ومع ذلك كان يرسلانها مجانا إلى قادة الرأي والملوك والأمراء والسلاطين، وبعد كده كان فيه إعلان إننا نوزع هذه الجريدة لإحياء الأمة مجانا، فمن لم تصله فليرسل إلينا بعنوانه واسمه على الطريقة التي يريد أن تصله بها. عايز توصلوا بكوس توصلوا، عايز توصلوا بريد نصر توصلوا، عايز توصلوا بيتهم، عايز توصلوا شغله، يقول لنا الطريقة بس احنا نوصلها. بعد 18 عدد أغلقت العروبة، ولذلك يقول لك مجلد واحد كده، لكن الذي يمسك بهذا المجلد ويقرأ ما فيه يعرف أي دعوة إحيائية كان هذان الرجلان يعملان على إنشائها وتثبيت أركانها. لما وقف العروبة الوثقى وراح جمال الدين للأستانة وجي محمد عبد البيروت ومنها إلى القاهرة، وقع خلاف بينهما، لأن جمال عايز يكمل شغله اللي بيعمله، الراجل بيبذل بذور بس ما عندوش مشكلة، يبذل طول ما ماشي يرمي من البذور اللي معاه، لكن التاني عايز يبني بناء، عايز يقعد يركز على ركبه ويملي أو يكتب أو يشرح. الذي يشتغل بالعمل الزميل محمد عمارة ربنا يديله الصحة والعافية، كان من زمان يقول لي إيه؟ يقول لي اللي بيشتغلوا الشغل يعني من النوع ده، هؤلاء يعملون في الصناعة الثقيلة، لا ينتظرون نتيجة قبل 20 سنة 25 سنة، عايز عمال مهرة وعايز مكان متطور وعايز حاجات لما تخرج تنفع تشتغل تعمل بنسك حديد. أول مرة لو طلع فيها رايش القطر هيقع، طيب تاني مرة لو طلعت معوجة لما تركب القطر مش هيمشي، تالت مرة هتطلع بعد 10 مرات سليمة، بس هتشتغل 10 مرات لكي تنتج هذه الصناعة الثقيلة. لما تبقى المسألة فكرية بقى وبتخاطب ملايين الناس بغير عدد وبغير حصر، ده أنت مش عايز 10 سنين، أنت عايز 100 سنة على الأقل عشان توصل إلى النتائج المطلوبة. المدرسة التي انتجت التي أسست في هذا الفكر انتجت مئات الزعماء والمصلحين الذين لا يحصون في العالم كله، ولا نقول لا يحصون حقيقة، حدش يعرف عددهم، مش كل واحد بيشتغل على منهج هذه المدرسة، أنا بشتغل على منهجها. أنا عندنا علماء في حياتنا الآن المعاصرين يقولون بالقول قال به العلماء في القرن الثاني، ثم يقولون علانية نحن جئنا بهذا من عند أنفسنا ولم يأتي به أحد قبلنا. فإذا ذكرتهم بالذين قالوه من القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري يقول لك لا دول قالوا بس الإشارة، طبعا قالوا الإشارة يعني القضية ما كانتش مطروحة، إنما هم قالوا الحل قبل أن تطرح القضية. فالذين تابعوا محمد عبد وجمال الدين الأفغاني لم يقولوا في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن إحنا أتبعهم، لكنهم أتبعهم تقدر تتبعهم من منهجهم التفكيري ومن منهجهم التربوي ومن منهجهم الإصلاحي. لذلك أنا أقول المدرسة دي تركت أثرها وتركت نتائجها في العالم الإسلامي كله حتى اليوم، وستبقى زي ما كنت بقدر بصر بالشريف اللي بيولع ده، هتبقى إلى ما إلى أن يشاء الله. إحنا لما بنقول إنه السلفية المعاصرة أو الحديثة التي أنشأها الأفغاني وعبد تدعو إلى فهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيع الأولى، ده نص كلام محمد عبده، بنتكلم عن سلفية تفتح باب الاجتهاد وتأمر بالنظر في الأدلة. السلفية التي لا تفتح باب الاجتهاد ولا تأمر بالنظر في الأدلة سلفية تقليدية، سلفية نصوصية، سلفية بترجعنا إلى ما قاله السابقون، وما قاله السابقون مهما كانت جودته غير معصوم. المعصوم هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه أو ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فغير القرآن وغير السنة لا نستطيع أن نقلده ونحن عميان، والقرآن والسنة لا نستطيع أن نفهمهما ونحن عميان، لازم نكون مفتحين ونكون عقولنا في رؤوسنا ويكون إعمالنا للعقل في فهم النص إعمال متكرر ومتجدد، لأن الله يفتح من أبواب فهم القرآن الكريم لعباده ما لا يحصيه بشر وما لا يستطيع أن يغلقه بشر، وعلى المسلمين أن يستعملوا هذه النعمة الإلهية وهذه المنة الربانية طول الوقت عشان يبقوا سلفيين. لو توقفوا عن استعمال هذه النعمة الإلهية اللي هي نعمة العقل لن يعودوا سلفيين، هيبقوا حاجة تانية، هيبقوا مقلدين لألف أو باء أو ديم أو دال أو ياء من الناس، وهذا التقليد يخرجهم فورا من زمرة السلفية. السلفية هي الاجتهاد كما اجتهد السلف، وهي النظر كما نظر السلف، وهي العلم كما تعلم السلف، وهي العمل بعد ذلك كله كما عمل السلف. اللي ما يعملش دول ما يبقاش سلفي، ولذلك دول الاثنين دول المدرسة دي هي التي فتحت هذا الباب وعمدت إليه فكسرت كل أقفاله، سبته مفتوح، يدخله من تأهل له في أحيان ويدخله من لم يتأهل له في أحيان، والطيب ينفي الخبيث. من غرائب هذا الدين ومن غرائب هذه الأمة أنه الطيب ينفي الخبيث، الصواب ينفي الخطأ، الحق ينفي الباطل، لوحده كده تلاقيه مات، تلاقيه راح، والناس انفضوا من حوله. طب ليه يا جماعة كده؟ ده راجل كويس، ده عمته كبيرة، ده دقنه طويلة. لا والله عمته كبيرة وده طويلة بس مش نافع، احنا مش عايزين الامه الكبيره، احنا عايزين المخ الكبير. فهم علمونا كيف يكون لنا هذا العقل الكبير. محمد عبده ومن قبل الافغاني كان عنده مشكله ضخمه جدا في سلفيتهما، مشكله يمكن لن تواجهها السلفيه لا قبلهما والسلفيه بتاعت زماننا ده ما فكرتش الموضوع اصلا، ما خطرش على بالها. كانت السلفيه في نظر محمد عبده ومن قبله شيخه جمال الدين الافغاني هي مواجهه التغريب، هي مواجهه استقطاب الامه للمستعمر الاجنبي، هي مواجهه التبعيه للغرب. فالسلفيه التي تؤدي بك الى ان تواجه التبعيه للغرب وتواجه التغريب سلفيه مقاومه، مش سلفيه جهاديه بتاعت الجزائر ولا بتاعت مش عارف مين اللي راح ولا بتاعت ترابورا، دي مش سلفيه، دي حمل سلاح. انما هنتكلم على السلفيه المجاهده العقليه التي تجعل هذا العلم يحيا ويزدهر ويقوم في الناس. لما يجوا يشتغلوا في مقاومه الاستعمار تلاقيهم زي القنابل الحارقه، لما يجوا يشتغلوا في مناقشه المخالفين فكريا تلاقيهم زي الماء العذب النمير. ايه التناقض ده؟ ده مش تناقض، دول وضعوا لكل مقام مقاله ولكل حاله لبسوا لبوسها. فمش ممكن يجوا يلخبطوا مع المستعمر ويبقوا طيبين وحلوين ومنامين معاه ويقاوموا اخوانهم من المسلمين المخالفين دول. فاشتغلوا بيد العقل وبيد الحكمه، كانوا كانهم يعني زي ما بيقول المثل الان يمسكون السلاح بيد وغصن الزيتون بيد. غصن الزيتون لاخواننا في عقيدتنا وحضارتنا وبني وطننا من المسلمين ومن غير المسلمين احنا هم واحد. والسلاح والقنبله والتفجير والكلام الناري لعدونا الذي يستعمل بلادنا او للحاكم الظالم الطاغيه الذي يستبد بنا استبدالا ليس له نظير. انا بقول انه المدرسه دي انشات فقه التحرر. حضراتكم لعل بعضكم قرأ عن شيء ظهر في امريكا اللاتينيه في الستينيات او السبعينيات اسمه لاهوت التحرير، الذي كان يدعو الى تحرير الشعوب في امريكا اللاتينيه تحت لواء الشيوعيه من اللاهوت الذي كان يسير في فلك الراسماليه، اللاهوت الكنسي التقليدي الذي كان يسير في فلك الراسماليه. فانشا عدد من القساوسه المفكرين الكنسيين في امريكا اللاتينيه لاهوت التحرير. الحقيقه انا لما انظر في فقه الافغاني وعبده ومن جرى على منهجهما في التاريخ الاسلامي المعاصر اجد ان هو ده فقه التحرير الاسلامي. فقه التحرير لتخرج الامه من ربقه الظلم الذي اوقعه بها المستعمر ومن ربقه الطغيان الاستبدادي الذي اوقعه بها الحاكم المستبد. فكر السلفيه التحرريه دي او فقه التحرير او فكر التحرير اذا حبيت تسميه سمي زي ما انت عايز، هذا الفكر هو الذي يصلح للاستعاده. استعاده يعني ايه؟ يعني كل ما نكون في محنه هنستدعي هذا الفكر لكي ينهض بنا مره اخرى. لكن فكر السلفية النصوصية التي تقول قال فلان وقال فلان لا يجوز أن تخرج عن قول فلان وقول علان إلى قول جديد، هذا الفكر لا يؤدي إلى نتيجة. هذا قد يصلح حالك وحدك، قد تكون به أقرب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى إذا أحسنت، لكن هذا لا يصلح حال الأمة. الذي يصلح حال الأمة هو فكر التحرر، وفكر التحرر الذي يخرجها من الظلمات إلى النور بإذن ربها إلى صراط العزيز الحميد. إن شاء الله الأسبوع القادم أنا أكون في سفر فأحرم من رؤيتكم، لكن الأسبوع اللي بعده هنبتدي نشوف ماذا فعلت هذه المدرسة في فكر التحرير أو في فقه التحرير. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. أرجو من الإخوان أعضاء الجمعية أن يوقعوا في هذا الكشف عشان الجمعية العمومية اللي إحنا نعقد في شهر إبريل ده. وهناك إعلان عن فيلم وثائقي على الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله بعنوان ديوان المديرية في المسرح الصغير في الأوبرا يوم الثلاثاء 28 إبريل 2009 الساعة الواحدة ظهرا. وهناك فتوى عن مسألة متعلقة بالأموال والمرتبات أنا لا أستطيع الإفتاء، دي تذهب بها للشيخ علي جمعة في دار الإفتاء أو إلى من هو مؤهل للإفتاء، أنا لست مؤهلا له. سؤال عما إذا كانت دعوة ابن عبد الوهاب تفتقر إلى وسائل الإقناع العقلي والنقلي فاتخذت إكراه السلطة المباشر وغير المباشر وسيلة لحمل الناس على مذهبه، هذا ليس صحيح. وكمان كما نلاحظ اليوم أيضا هذا المال وسيلة قوية في أيدي عتاة السلفية. بص التعبير ده، في حد يقول عتاة السلفية؟ ليه عتاة السلفية يا ولا بنتي؟ ليه عتاة السلفية؟ ما تقول بقى السلفية بس، ليه العتوة؟ ده العتوة ده الظلم والطغيان والجبروت، دول ناس في الآخر مختلفين معانا في الرأي، ليه نسميهم عتاة السلفية؟ لا، المال وسيلة طبعا لنشر الأفكار، القوة العسكرية والسياسية التي استخدمها ابن عبد الوهاب كانت وسيلة لإنشاء الدولة، لكن ده مش معناه أنها تفتقر إلى سائر العقل والنقل. كلام ده اساليب عقليه ونقليه، لكن ظهرت في وسط جاهل، في وسط امي، في وسط ما حدش فيه بيعلم الناس، الذين كانوا يعرفون القراءه والكتابه يعدون على اصابع اليد. وقلت لحضراتكم في اول لقاء عن الوهابيه انه العلم الوحيد اللي كان يمكن ان يوجد في بعض حواضر، مش كل حواضر، بعض حواضر النجد، هو العلم بالفقه الحنبلي، لانه بيوظف بيخلي الراجل يبقى قاضي حنبلي، غير كده ما كانش في علم تاني. فيا جماعه ما تحملوش الامور اكثر من ما تحتمل، وما في داعي نتعصب، نحن لا نتعصب ضد اعدائنا. ده احنا بنقول لاعدائنا بيننا وبينكم سلام ومعاده بقى 30 سنه وهنديكم الغاز ببلاش والمره الجايه تاخدوا ميه النيل ان شاء الله. بنقول كده لاعدائنا اللي بيجنونا، نقوم نقول على اخواننا اللي بيصلوا معانا وبيصوموا معانا وبيأمونا، نقول عليهم عتاد ايه يا جماعه؟ حرام عليكم بس ما ينفعش عتاد. زعلني السؤال الاخ اللي كان في عتاد السلفيه ده، ده الفتوى بتاعت الاستاذ اللي عايز فتوى. ما رأيك في تنظيم حزب الله في مصر المقبوض عليه الآن؟ الله ورسوله أعلم. هذه قضية جماعة جنائية، أنا أرجو أن تنتبهوا لها. التهم الموجهة إليهم فيها جانبين، جانب سياسي وجانب جنائي. الجانب الجنائي بين يدي النيابة العامة، النيابة العامة هتحقق بعد تقديم محكمة جنايات أو محكمة عسكرية، والمحكمة ستقضي بما يسر الله لها، وهذا القضاء هو الدليل على ما رأته المحكمة في الأوراق، وفيها جانب سياسي. قد ينتهي غدا فنلاقي مندوبين من حزب الله جايين مصر زياره، قد ينتهي بعد سنه فنلاقي زعيم حزب الله او امينه العام جاي في مصر زياره، او واحد من مصر الكبار من كبار مصر رايح يزور. الجانب السياسي يتغير ما بين عشيه وضحاها. الجانب الامني ده جانب ما تمشي فيه الاجراءات، وحتى الجانب الامني تستطيع الدول التي تحتكر القوه وتحتكر السلطه وتحتكر القانون ان تنهيه بقرار اذا جاءت الظروف المواتيه لانهاء هذا القرار. فأنا أرجوكم ما حدش ينشغل بهذه القضية، هذه القضية لا تساوي هذه الورقة المكتوبة عليها، هذه القضية لا تساوي شيئا، هذه القضية المرجع فيها في النهاية الجانب الجنائي المحكمة وربنا يتولاها وتحكم بالعدل، والجانب السياسي لأهل السياسة ونحن لسنا منهم ولا نفهم بيعملوا إيه. تاني نفس الكلام عن الدعوة الوهابية وأنها أقيمت بالقوة، بس في اختلاف إنه هل معنى ذلك إنه انهيار الدولة أو تفككها يعني انهيار وتفكك الدعوة؟ يعني هذا التنبؤ بالمستقبل، والتنبؤ بالمستقبل لا يجوز. أنا ما أقدرش أقطع إن تفكك الدولة هيؤدي إلى تفكك الدعوة، يمكن الدعوة تكون شطرة وتعمل دولة رابعة زي ما عملت أولى وثانية وثالثة. مين قال لنا إن الدعوة دي منهارة؟ الدعوة مش منهارة. الدولة يمكن تنهار طبعا زي أي دولة ممكن تنهار، لكن يمكن الدعوة تكون ذكية بالقدر اللازم وتعد العدة لليوم الذي تنهار فيه الدولة وتتفكك، فنلاقي دعوة ألف مرة ثانية وجابت ناس ثانية يعملوا دولة جديدة. وقد يكون هؤلاء الناس من بني قومنا وقد لا يكونون، قد يكونون من أبناء ديننا وقد لا يكونون، لأن القوى الكبرى المتحكمة في العالم الآن مش كلها من بلادنا، ده مفيش حد فيها من بلادنا، مفيش حد من بلادنا مؤثر إلا الإيرانيين وهم بيعتبروهم أعدائنا وكده. فالموضوع ده غيبي محدش يعرف فيه. قضية حزب الله الرأي فيها. لا أنا يعني السؤال ده أسوأ من سؤال عدها، أنا مش حرام. دعوة ابن عبد الوهاب دعوة سلفية يا أستاذ، دعوة سلفية، وإن استعملت بعض القوة لإنشاء الدولة ونشر الفكرة دعوة سلفية. دعوة سلفية عندها غلو، أيوة دعوة سلفية عندها شوية جمود ما يجراش حاجة، دعوة سلفية مش عجبانة ما يجراش حاجة، لكن دعوة سلفية، دعوة أنقذت كثيرا من الناس من ضلالات كانوا فيها، وأنقذت كثيرا من الناس من شركيات وقعوا فيها، وأحسنت وأساءت، حيث أحسنت هم إخواننا ومشايخنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا، حيث أساءت نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هذا لا يوجد في البني آدمين. ليه أنتم متخذين كده ليه من الوهابية؟ الوهابية كويسة. من الوهابية يا جماعة؟ الوهابية حلوة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أنا بعتذر لكم سلفا على أني مش حاضر.